من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن هناك أمورا أربعة في كلام الآخوند بحاجة إلى إثبات، تقدم الأمران الأولان. الأمر الثالث والرابع أن كلا من تعميم الحكم على الواقع والظاهر وتخصيصه بالفعل يقتضي التثنية لا التثليث. ذكرتم الأمور الأربعة. الأمور الأربعة أن متعلق الالتفات الأعم من الواقع والظاهر، هذا ثبتنا أن قلنا الأثر يترتب على كليهما. الثاني أنه خصصنا بالفعل لأن غير الفعل لا يترتب عليه أثر. الآن بقي ماذا؟ الثالث والرابع. الرابع أن التعميم يقتضي التثنية، والرابع أن التخصيص يقتضي التثنية. فهذان الأمران لم يوضحهما الآخوند في الكفاية، لكن تصدى تلميذه الكمباني رحمة الله عليه إلى توضيحهما. نعم، هو المحقق الاصفهاني. أما اقتضاء التعميم للتثنية فلأجل أنه بعد أن عممنا الحكم على الواقع والظاهر يصبح موارد الأصول الشرعية والأمارات داخلة في عنوان القطع، لأن المجتهد الذي قام عنده أمارة أو أصل عملي يصدق عليه أنه قاطع بأي شيء؟ بالحكم الظاهري. والمفروض أن الحكم أعم من الواقع والظاهر. ففي قولنا إما أن يحصل له القطع يشمل قيام التواتر على الحكم الواقعي، ويشمل قيام خبر الثقة، ويشمل الاستصحاب. أما الأول فلأنه قطع بالحكم الواقع، وأما الثاني والثالث فلأنهما يحصل القطع بالحكم الظاهر، فجميع هذه الموارد الثلاثة تدخل بالقطع بالحكم الأعم من الظاهر والواقع. فلا مقابلة حقيقية بين الأقسام الثلاثة يرحمكم الله التي ذكرها الشيخ. فلا يتجه تثليث الأقسام، فلا بد أن نقول إما أن يحصل القطع بالحكم الأعم فتعمل بمقتضى قطعك بمقتضى قطعك، وإما أن لا يحصل القطع بحكم لا واقعي ولا ظاهري، فيكون المصير إلى ما يحدده العقل. فالتقسيم ثنائي. إذا التفت جيدا، واضح كيف التعميم جعل الأقسام ثنائية؟ الشيخ الأعظم شوف، إما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك، يريد يدخل الأمارات وين؟ في الظن. وصول العملية وين؟ في الشك. طيب نقول للشيخ، نحن إذا قلنا أن الحكم أعم من الواقع والظاهر، طيب في الأصول العملية أنا عندي قطع بالحكم الظاهري، وإن لم يكن عندي قطع بالحكم الواقعي لكن عندي قطع بالحكم الظاهري. في مورد الأمارات عندي قطع بأي شيء، لأن ده قام الدليل العقلي على حجية خبر الثقة، قام الدليل القطعي على حجية خبر الثقة. فإذا أنا عندي قطع لكن بأي حكم؟ بحكم الظاهر. فإذا تدخل هذه الثلاثة كلها بالقطع بالحكم. فإذا إما أن نقول إما أن يحصل له القطع أو لا يحصل، أي القطع بالحكم العام لا القطع العام، الحكم العام لا القطع، قطع قطع. طبعا هو بعد الشيخ الأخير إذا لم يحصل الأخير الأصول العقلية، الأصول العقلية لازم توصله إلى برح أمان، فبالأخير يصير قسم واحد يعني حتى قسمين. لا لا لا، في الأصول العقلية لا يوجد حكم أصلاً لا واقعي ولا ظاهري. وذكرنا ذلك في بحث التعريف إذا تتذكرون، كانت أحد الإشكالات أن الأصول العملية العقلية لا يستنبط منها حكم شرعي، لا واقعي ولا ظاهري. أصول العملية العقل يدرك هذا الشيء، لا يوجد حكم، لأن العقل ليس وظيفته إعطاء الحكم. يدرك العقل أنه الآن أنت حر، أنت بريء، أنت استفدنا حكم لا واقعي ولا ظاهري موجود في الأصول العقلية. فإذا القطع بالحكم الواقع والأمارات الظنية والأصول العملية الشرعية، هذه الثلاثة كلها فيها قطع بالحكم أعم من الواقع والظاهري. فإذا إما أن يحصل لي القطع كلها دخل أو لا يحصل. فإذا لا يحصل قطع بالحكم أرجع إلى ما يرشدني إليه العقل. فالأقسام ثنائية ليست ثلاثية. تكون قرينة على أن هو يريد الحكم والحكم الواقع، لأنه في الأصول العملية هو شيخنا ما التفت للأمر الأول. قلنا أربع أمور. الأمر الأول أنه لابد أن يكون المراد من الحكم الأعام، صحيح الشيخ جعله الأخاص لكن غلط، وهذا إشكال عليه. ليه؟ لأن القطع لا يختص بالحكم الواقع، كما أن القطع بالحكم الواقع ينجز ويعذر، القطع بالحكم الظاهري ينجز. فبعد أن فرغنا عن أنه لابد من التعميم، إذا كان لا بد من التعميم فلا بد من التفسير. واضح هذا الكلام؟ لا التفت مسألة هنا، بس اسمح لي شوي. هذا البحث يعني على الرغم من أنه لا يوجد له ثمرة، لكن هالمباني تظهر فيه. الآن خطوة خطوة، أولا شرحنا جهات الاشتراك والامتياز، الآن عم نقول ليش الأخوند عدل. أنا في النهاية أقول لك في الختام أختار رأي الشيخ الأعظم، اتفقنا؟ لكن الآن نريد ندافع حتى نثبت قول الآخر بعد ذلك. إذا هذه النقطة الثالثة، أن التعليم يقتضي كم قسم؟ ثنائي إلى الثلاثي. هو إدعى التعليم ولم يدعى من؟ الشيخ الأعظم أخوان التعليم أخوان ما ادعى التعميم؟ قال حكم واقعي أو ظاهري. الشيخ الأعظم ما قلنا ادعى التعميم. الأخوان يقول له لابد أن تقول بالتعميم. ليش؟ لأن القطع أثاره لا يختص بالحكم الواقع. يعني الآن إذا قطعت بحكم ظاهري لا يتنجس عليك هذا القطع؟ فإذا لا يختص بحكم الواقع، فإذا لابد أن تعمم. فإذا فرغنا أنه لا بد أن تعمم، هذا التعميم يلزمك بالتثنية لا بالتثبيت. ممكن ولا يلزم كيف؟ أنا عشان تلزمني صحيح، لكن أنا في هذا التعريف لا أريد التعميم. ليس تعريفا. لا يعني هو جاء بتعريف وهذه الأمور الثلاثة. طب ليش؟ فماذا تجيب عن النقطة الأولى؟ يلا اللي تريد تلتزم بخصوص الحكم الواقع، ماذا تجيب عن النقطة الأولى؟ وهذا الكلام. أما الوجه في اقتضاء التخصيص بالفعل للتثنية، واضح النقطة الرابعة هذه؟ أنه قلنا التعميم يقتضي التثنية والتخصيص بالفعلية يقتضي التثنية. فذلك باعتبار أنه بعد بنائنا، هترجع تقول الشيخ ما بنى، هذه فرغنا عنها. بعد بنائنا على لزوم كون الحكم الملتفت إليه هو خصوص الفعل، فيلزم من جحل الأقسام ثلاثة بالشكل المسطور وين؟ في الرسائل، اجتماع حكمين فعليين ولو ظنا واحتمالا. هذا مين اللي عم يشرح هذا الكلام؟ لا تنسى محقق الإصفهاني صاحب الكفاية، ما بين، ما بين الوجه، قال هذا التعميم وهذا التخصيص يقتضيان التثنية للتثليث. ليش؟ محقق الإصفهاني تبرع ليشرح لنا الوجه. فإذا إذا التزمنا بالتخصيص بالفعل، إذا جعلنا الأقسام ثلاثة كما فعلها الشيخ، ماذا يلزم؟ ما هو المحظور الذي يلزم؟ اجتماع حكمين فعليين ولو ظن واحد. توضيح المطلب في ضمن نقاط حتى نشرح كلامه لابد من هذه النقاط. النقطة الأولى، أن الأمر المستحيل كما لا يمكن القطع بوجوده، لا يمكن الظن بوجوده، ولا يمكن احتمال وجوده، وذلك لأن المستحيل مقطوع العدم، وذلك لأن المستحيل مقطوع العدم، ومقطوع العدم لا يحتمل وجوده. التفت لهذه النقطة. إذن أنت تقطع أن اجتماع النقيضين مستحيل، يمكن تحتمل وجودهما. ليش؟ لأن عدمهما ماذا؟ متيقن. يعني ما معنى متيقن؟ يعني 100% لا يوجد اجتماع نقيضان. إذا 100% لا يوجد اجتماع نقيضان، 1% إذا احتملت، إذا ما عندك 100%، عندك 99%، والمفروض أنك 100% تقطع بعدمها، فلا يمكن احتمال الوجود. واضح هذا؟ إذا مش فقط المستحيل نقطع بعدم وجوده، أيضا لا يمكن أن نحتمل وجوده. واضح هذه النقطة؟ النقطة الثانية، أن الحكمين الفعليين على واقعة واحدة لا يجتمعان، سواء كانا متماثلين أم متخالفين. ضرورة استحالة اجتماع المثلين والقدين، يعني واقعة واحدة لا يمكن أن تكون فيها وجوب فعلي وحرمة فعلي، اجتماع قدين، ولا يمكن أن يكون فيها وجوبان فعليان اجتماع مثلين. واضح هذا الكلام؟ صار واضح إذن؟ النقطة الأولى ركز عليها شوي، أنه المستحيل لا يحتمل وجوده. لا. لا يظن ولا يحتمل. إيش الاحتمال واحد من المقصود؟ العقلية عن غير العقلية بالأحرار. كلام عن مستحيل مستحيل عقلا. يقول مثلا إعجاز واستحالة بالنسبة غير الأنبياء ولا إما عليهم السلام. لذا إعجاز لا يتعلق بالاستحالة العقلية. بالاستحالة العقلية مقطوع العدم المستحيل. مستحيل عرفا لا يقع عادة. مستحيل عادة. يعني الآن أن يطير الإنسان ليس مستحيلا، يحتمل. هناك أمور مستحيلة كانت. مثل أن يطير الإنسان. الآن هذا نعم ممكن بعض، لكن هناك أمور كانت مستحيلة. يعني مستحيلة عقلا أو عرفا عادة. هذه مستحيل عادة يحتمل الوقوع. إذا لابد أن نقيد هنا. هو الكلام عن الاستحالة العقلية أصلا. نلتفت إذا شيء المستحيل. نقطع بعدم تحققه، فإذا كنت قاطع بعدم تحققه لا يمكن أن تحتمل أن يتحقق. واضح هذا الشيء. نقطة ثانية أنه كما لا يجتمع حكمين متضادين على واقعة واحدة لا يجتمع أيضا حكمين متماثلين، لأنه كما لا يجوز اجتماع الضدين لا يجوز اجتماع الضد. النقطة الثالثة أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه جعل أحد الأقسام هو الظن، فالمكلف يظن ومتعلق الظن ما هو؟ هو الحكم، أي حكم ومتعلق الظن هو الحكم الفعلي. كلام عن التخصيص النقطة الرابعة نتكلم. وهذا الظن الذي تعلق بحكم فعلي لو وقع موضوعا لحكم فعلي فيلزم اجتماع المثلين. وقد تقدم أنه كاجتماع الضدين في الاستحالة. وبعبارة ثانية المقصن عند الشيخ الأعظم رحمة الله عليه هو المكلف الملتفت إلى الحكم الشرعي. فإن كان مراده من الحكم الشرعي هو الحكم الإنشائي فهذا لا يترتب على العلم به أثر فضلا عن الظن والشك. صحيح؟ وإن كان مراد خصوص الفعل فيلزم في القسم الثاني المحال، لأن القسم الثاني هو الظن بالحكم الفعلي، فإذا قامت لدى من يظن بالحكم الفعلي أمارة على الحكم الفعلي يلزم الظن باجتماع ماذا؟ حكمين فعليين. فقد عرفت في النقطة الأولى والثانية أن اجتماع الحكمين الفعليين مقطوع العدم، فيستحيل الظن بوقوعه. التفت جيدا، أنت القسم الثاني للشيخ الأعظم ما هو؟ القسم الثاني إما يحصل لك القطع أو الظن أو الشك. تعال نأخذ الظن كمثال، وإذا في الشك أيضا يجري هذا الإشكال. خب، أنت تظن بالحكم الشرعي، نسأل ما هو مقصودك تظن بالحكم الشرعي؟ الإنشائي ولا قيمة له لما ذكرنا يوم أمس، الأثر فقط للحكم. فإذا لا بد أن يكون مرادك من الحكم الشرعي الحكم الفعل. طيب الآن أنت كفقيه عندك الآن ماذا؟ ظن بحكم فعل. هذا الظن بالحكم الفعلي موضوع للأمارة، جاءت الأمارة يعني خبر الثقة وقام على حكم فعل، فيحتمل أن يكون ظنك موافق للواقع، فيحتمل اجتماع حكمين فعليين، حكم أنت تظن به وحكم قامت عليه الأمارة، فلديك ظن باجتماع حكمين فعليين، وحكمان الفعليان يستحيل اجتماعهما، فكيف تظن باجتماعهما؟ لكن يظهر أن هذا بالنسبة للحقي وذلك بالنسبة للأمر نسبة تختلف. بالنسبة لمن؟ أنا صارة أنظر إلى الواقع، أنا كفقي لا دخل بما قام عليه الأمر، جيد؟ أرى هذا موافق أم لا، هذا شيء آخر، النسبة إلي نعم، يعني النسبة تختلف، أنا نريد بحثة النسبة. ما بالتالي يعني الآن أنا عندي احتمال أن هذا حكم واقع حكم فعل. طيب والاستصحاب أثبت لي حكم فعلي في أي مورد؟ في المورد الذي أحتمل الحكم فعلي، لا في مورد آخر. في نفس المورد الذي أحتمل فيه الحكم فعلي، أنا لن أحتمل ماذا؟ الطهارة الفعلية ليدي. احتمال عندي احتمال أو لا؟ هذا احتمال صار مورد وموضوع لأي شيء للاستصحاب، والاستصحاب أثبت لي حكم فعلي طهارة فعلية، فلازم اجتماع المثال. أنا أقطع الآن هذا صار يأتي هذا بعد القليل. موضوع الأمارات ما هو؟ الظن. موضوع الأصول العملية ما هو؟ الشك. فالآن أنا أحتمل طهارة ثوبي، صح؟ هذا احتمال طهارة ثوبي موضوع للاستصحاب، الاستصحاب موضوعه الشك والاحتمال، صح؟ طيب الاستصحاب عند مقام ماذا أثبت لي؟ أثبت لي طهارة فعلية، وأنا كنت أحتمل طهارة فعلية اجتمع المثلان، فأنا جوابه سوف يأتي ما نتصرع. فإذا هذا التخصيص بالحكم الفعلي إذا حفظنا على ثلاثية الأقسام يلزم اجتماع هذا طيب. وهذا الإشكال بنظر الآخر لا يرد على تقسيمه الثنائي، لأنه إن حصل للمكلف الملتفت قطع فلا يبقى حالة منتظرة، وإن لم يحصل قطعا بحكم فعلي أعم من الواقع والظاهر فلا وجود لحكم، وإنما إدراك العقل ليس إلا تفل. فإذا على مبدأ الأخذ أين اجتمع الحكمان الفعليان؟ ما في. أنت ماذا قال الأخذ؟ إما أن يحصل لي قطع بالحكم الفعلي الظاهر أو الواقعي أو لا، مش هذه الأقسام عند الأخذ. طب إذا حصل قطع، هذا قطع لا يكون موضوع لحكم آخر، انتهى، ما في حالة منتظرة، ما عندي إلا حكم واحد هو الحكم المقطوع به الأعم من الواقع أو الظاهر ملتفت. طيب إذا لم يحصل قطع، إذا لم يحصل قطع لا بواقعي ولا بظاهري، ما عندي حكم أصلا، في عندي ماذا؟ إدراك العقل، إدراك العقل للأصول العقلية التي يبحث عنها في الأصول العملية، ما عندي حكم حتى يلزم اجتماع ماذا؟ مثلين أو ضدين وما شكل ذلك. واضح المطلب؟ إذن هذا الإشكال لا يرد. أكرر حتى هو المطلب شوي صعب. شيخ الأعظم طبعا لا تنسى بنينا على التعميم والتخصيص، ما تقول الشيخ ما بنى، ما بنينا وانتهينا، فنين على التعميم والتخصيص. الشيخ قال قطع ظن شك، فتعال لصورة الشك، الفقيه يشك في حكم فعل، صح؟ طيب إذن هو يحتمل وجود حكم فعل، هذا حكم محتمل، والاستصحاب أثبت لي حكم فعلي صح؟ طيب فإذا هذا الذي احتملته أنا يمكن أن يكون موجودا أو لا يمكن؟ يمكن. فأحتمل وجود حكمين. هذا منشأ مختلف. نحن عم نتكلم منشأ أي منشأ في استحالة الاجتماع وحدة الموضوع والمحمود. أي منشأ؟ إن شاء الله من استقاق حجرين حصل هذا المنشأ. ما علاقة المنشأ بهذا؟ هذا بحث آخر. هذا بحث آخر. بعد النظر الشيخ دائما عندما قسم القسمة الثلاثية إلى الحكم الواقعي وليس حتى لا تنسى المطلب. اكتب هذا الشيء الذي هذا أضيفه للكتاب بعبارة ثالثة. لا خلينا نفهم الإشكال. بعبارة ثالثة، إذا بنينا على تخصيص الحكم بالفعل فأحد الأقسام عند الشيخ هو الشك، أي يحتمل الفقيه وجود حكم فعلي، يحتمل وجود حكم فعلي. هذا الاحتمال يصبح موضوعا للاستصحاب، والاستصحاب يثبت لنا حكما فعليا. فيؤدي ذلك إلى احتمال وجود حكمين، أحدهما ما أدى إليه الاستصحاب، والآخر ما أحتمله واحتمال الاجتماع كالقطع بالاجتماع في الاستحالة. هذا في النقطة الأولى أثبتناه أنه مش بس القطع بالمستحيل مستحيل، بل احتمال المستحيل أيضا مستحيل. صح. هناك واقعان احتمال بالاجتماع. ولا أنا أحتمل ولا أنا في الواقع أعلم بأن أحدهما هو الصحيح. يعني إما هناك حكم خلال أنت الآن ما تحتمل وجود في هذه الواقع وجود حكم؟ أحتمل أنه أحتمل. تحتمل وجود حكم أو لا تحتمل؟ نعم. طيب، وهذا احتمال وجود الحكم صار موضوعا لي حكم فعليا وهو مؤدى استصحاب. فصار في واقعة واحدة أحتمل، إذا كان احتمالي مطابق للواقع فيجتمع الحكم مان حتما، وإذا كان احتمالي غير مطابق فلا يجتمع. ولكن بما أني أحتمل المطابقة فإذا أحتمل الاجتماع، وهذا مستحيل. هذا بيان المحقق الإسماعيلي. الآن انتهينا في وجه عدول الثنائي للأخوند، بينا أربع نقاط. لا تنسى النقطة الأولى ماذا كانت؟ ليش التزم بالتعميم على الواقع والظاهر؟ النقطة الثانية ماذا كانت؟ ليش خصص بالفعلي؟ نقطة ثالثة، ليش التعميم يقتضي التثنية للتثليث؟ نقطة رابعة، ليش التخصيص يقتضي التثنية للتثليث؟ هذا شوي تحتاج إلى أن تباحثها وتتأمل فيها حتى نعرف بعد ذلك ماذا نفعل. والحمد لله رب العالمين.